بالسوسة وفراجة والناس قد رقدوا فرقت ما فراجة والناس قد رقدوا وبدوا أشكو إلى مولاي ما أجدوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, لا إله إلا الله وقلت يا أملي بكل نائبة وقلت يا أملي بكل نائبة يا من علي رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى عبد من عبيدك وقيف على الباب عبد من عبيدك وقيف على الباب عبد من عبيدك وقيف كثير الخطايا كثير الخطايا كثير الخطايا كثير الخطايا كثير الخطايا العفو. يا رب والدمع مني سال ذليلا مذنبا رافع إليك وسال العظم مني وغد والجسم عادو سال أنت الذي منبتي حين الكن الجنة أنت الذي منبتي حين الكن الجنة ضعيفا قد جنت في إنس أو جنة قول الخاتمة أرتجي بما تزرع به الجنة متوسلا خالقي بأشرف من سجد إليك ثانيا يا الله. قلت عساك تقبلني فما بالي أرى ذنبي وأيامي تقاضيني مددت يدي فخذ بيدي مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا رب. ثم صليت على المقتدي من مبارك ثم صليت على المقتدي من مبارك محمد المصطفى محمد المصطفى فمثل